رأى أن أبا بكر رضي الله عنه هو أولى الناس بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أوضحنا في المرة السابقة، فاستأذن أبا بكر أن يؤم الناس. ثم من أدب وتواضع الصديق رضي الله عنه أنه رد ردا جميلا حسنا يبين أيضا تواضعه رضي الله عنه، فقال له: نعم إن شئت، فعلق الأمر على مشيئة بلال رغم الفارق الذي بين بلال وبين أبي بكر رضي الله عن الجميع. كذلك لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر: ما منعك أن تؤم الناس وقد أمرتك؟ انظر ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه، قال بكل أدب وتواضع: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يكون لي أن أتقدم على القوم وأنت فيهم. ما قال أبو بكر رضي الله عنه: نعم أنا الصديق، أنا أولى الناس بهذا المكان، أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، لا ينبغي أن يتقدم أحد سواي. كان من الممكن أن يبقى مكانه بناء على إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما بكل أدب وتواضع أعلنها رضي الله عنه أنه لا ينبغي له أن يتقدم على قوم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إمعانا في التواضع ما تكلم عن نفسه بضمير الحاضر، وإنما تكلم عن نفسه بضمير الغيبة، قال: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة، ما قال ما كان ينبغي لي أو ما كان لي، وإنما قال ما كان ينبغي، هكذا بضمير الغائب. ثم إمعانا أيضا في التواضع ما قال ما كان ينبغي لأبي بكر بأحب الأسماء إلي، وإنما ذكر بهذا الاسم إمعانا في التواضع أمام النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأدب لو تتبعت سيرة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم لوجدته متفشيا بينهم. مسألة التواضع مسألة عظيمة، تواضع كما يقول أهل العلم هو أن يتجنب الإنسان المباهاة بما فيه من الفضائل، وأن يتجنب الإنسان المفاخرة بالجاه والمال، وأن يتحرز الإنسان من العجب والكبر. وقالوا أيضا في التواضع أن يخضع الإنسان للحق، وأن ينقاد له، وأن يقبله من أي قائل به. التواضع أن يتجنب الإنسان ما فيه من مباهاة مما يتفاخر به الناس، فلو أن الإنسان رزقه الله سبحانه وتعالى علما أو مالا أو جاها أو منصبا أو مقاما أو مكانة، فهذه أمور يدخل الشيطان من خلالها إلى الإنسان وتجعل الإنسان يتباهى على الآخرين، ويظن المسكين أنه يكون عنده ما ليس عند الآخرين، فيحدث نوع من التفاخر وعدم التواضع. فقال أهل العلم: ينبغي أن يتجنب الإنسان كل هذه الأمور. ثم إن الإنسان من تواضعه إذا رأى قائلا بالحق فعليه أن يأخذ به وأن ينقاد له وأن يخضع له، حتى ولو كان القائل بالحق أصغر منه أو يرى أنه أقل منه، فعليه أن يقبل الحق من أي إنسان من أي قائل به، فهذا من تواضع الإنسان. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم، هذا الخلق العظيم خلق أمرنا به في ديننا ونهينا عن نقيضه وهو الكبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. الإنسان ابتداء يعجب بنفسه، يكون متكبرا في نفسه، ثم يؤدي به الكبر والعجب بنفسه إلى أن يتفاخر على الآخرين وأن يتباهى عليهم وأن يظلمهم، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبغي، يعني ولا يظلم أحد أحدا. فربما بتعظيمك نفسك تظلم الآخرين وتحتقر الآخرين، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وأول صفة من صفات عباد الرحمن ذكرها المولى عز وجل هي صفة التواضع، فقال عز وجل معددا هذه الصفات، قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فأول ما يتحلى به عبد الرحمن، أول ما يتحلى به المؤمن الحق، أول ما يتحلى به المسلم الصادق المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، أول ما يتحلى به أن يكون لين الجانب، أن يكون متواضعا. وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك للمؤمنين، تواضع. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن الإنسان كلما ازداد تواضعا رفع الله سبحانه وتعالى قدره وأعلى منزلته، فقال صلى الله عليه وسلم ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فهذه صفة محببة إلى الله عز وجل، وهذه صفة أمرنا المولى سبحانه وتعالى بها وأمرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم وبين فضلها وشرفها. فإذا عرف الإنسان ذلك كان ذلك مؤديا به إلى أن يتحلى بهذه الصفة وأن يبغض ما يبغض الله، وهو عكس هذه الصفة من صفة الكبر والاستعلاء والتفاخر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال ابن كثير المختال يعني في نفسه، المتعاظم في نفسه، الذي يرى أنه أن له فضلا على الآخرين. قال فيبدأ بعد ذلك يفتخر على خلق الله، يتعاظم في نفسه أولا ثم يتعاظم على الآخرين. قال ابن كثير رحمة الله عليه فهذا الإنسان وإن كان في نفسه عظيما إلا أنه عند الله سبحانه وتعالى حقير. قال فهو في عين نفسه كبير وعند الله حقير وعند الناس بغير، فنال السوءات ونال العقوبات الوخيمة كلها، أنه عند الله سبحانه وتعالى حقير ونال بغض الناس بسبب تعاظمه على الآخرين. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف قال التقى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص على المروة، على جبل المروة، فتحدثا ثم مضى عبد الله بن عمرو وبقي عبد الله بن عمر يبكي. فقال رجل لابن عمر ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال هذا، وأشار إلى عبد الله بن عمرو. قال وما قال؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، القائل عبد الله بن عمرو، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر أكبه الله على وجهه في النار. من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر أكبه الله على وجهه في النار. فلما سمع عبد الله بن عمر هذا الكلام بكى رضي الله عنه مخافة أن يكون من المتكبرين، مخافة أن يكون من المعجبين، مخافة أن يقع في هذا الإثم العظيم. وقد قال الله سبحانه وتعالى إنه لا يحب المستكبرين، فكيف يتحلى المسلم بصفة لا يحبها الله؟ كيف يتحلى المسلم بصفة بغيضة إلى الله عز وجل، بغيضة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بغيضة إلى الخلق أجمعين؟ هذا ما كان من داب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان من دابهم التواضع في الكلام، في المعاملة، في التعامل مع الآخرين، في أهليهم، في بيوتهم، في المسجد، في كل مكان ترى التواضع وخفض الجناح ولين الجانب وحسن الكلام في معاملاتهم رضوان الله عليهم. والكلام في التواضع والكبر كلام كثير لا أكثر بذكره، لكن أقول باختصار، ربما يتخلل الشيطان بهذه الصفة إلى الإنسان، فكيف يتغلب الإنسان على نفسه الأمارة بالسوء وعلى شيطانه وعلى هواه، وكيف يتغلب الإنسان على ما يدخل عليه من عجب؟ ذكر أهل العلم لذلك أمورا، منها أن الإنسان يحاول أن يشارك الآخرين أفعالهم، خاصة ممن تأنف نفس الإنسان منه، يعني ربما يرى الإنسان إنسانا أصغر منه، أو يرى أنه أقل منه، أو ربما يكون خادما له، أو ربما يكون عاملا عنده، فلا بأس أن يشاركه الإنسان لا لشيء إلا لأن يدفع الكبر عن نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في سيرته في أحاديث متعددة أنه صلى الله عليه وسلم كان يشارك أهله في مهنتهم، وكان يفعل صلى الله عليه وسلم الأشياء الخاصة به وبأهله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم. وقد روى الإمام الطبراني في معجمه الكبير أن عبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام كان قبل الإسلام حبرا من أحبار اليهود، وبعد الإسلام كان له منزلة عظيمة في الإسلام، وكان رجلا غنيا، وكان له خدم وعبيد كثر يغنونه عن حمل المتاع وحمل الأشياء، ومع ذلك كان يرى في السوق وهو يحمل حزم الحطب، كان يرى في السوق وهو يحمل حزم الحطب رضي الله عنه. فلما سئل قيل له: غفر الله لك، رحمك الله، ألم يغنك الله عن هذا؟ يعني عندك من يحمل لك؟ قال: أردت أن أدفع الكبر عن نفسي، فحينما يحمل كما يحمل خدمه ويشاركهم العمل فإن نفسه لا تتكبر ولا تعجب، قال: أردت أن أدفع الكبر عن نفسي، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر لا يدخل الجنة. فشارك الآخرين أعمالهم حتى تدفع الكبر عن نفسك، خاصة إذا سول لك شيطانك أن هذا عمل ما ينبغي أن تضع أنت يدك فيه. أيضا قال أهل العلم: إذا دخل الإنسان مجلسا أو كان في مكان عام فإنه دليل كبره ودليل عجبه أن يحب أن يقوم الناس له، لا بأس أن يقوم الإنسان لعالم من العلماء أو لأبيه مثلا أو لرجل كبير من باب إنزال الناس منازلهم، لا بأس بهذا، على أنه إذا أحب الإنسان هذا فلا ينبغي أن تلبى رغبته. يعني لو دخل إنسان مكان وأنا أعلم أن هذا الإنسان يسر بهذا ويعجب بهذا بل ويغضب إذا لم يقم له الناس فلا تقم له. وللأسف الشديد نربي أبناءنا على أنه ينبغي القيام، لا، في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي عن معاوية رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. من أحب، وفي لفظ من سره، أن يمثل الرجال له قياما، يكون فرحا إذا دخل مكانا وقام الناس له ويتبهى بهذا، قل: ما دخلت مكان إلا وقام لي الكبير قبل الصغير، ويغضب: كيف ما يقوم لي فلان؟ ألا يحترمني؟ ألا يعرف مكانتي؟ ألا يعرف قدري؟ فهذا دليل عجب وكبر والعياذ بالله. فإن كنت متواضعا حقا فلا تبالي بهذا الأمر، فاكسر كبر نفسك بهذا، أنك إذا دخلت مكانا لا تسر ولا تأبه هل قام الناس أو قعدوا. وأيضا بعض الناس، وهذا وللأسف الشديد ينتشر خاصة في الشباب، يحب الإنسان أن يتميز عن الآخرين، يتميز بالثياب المعين، يقول ألبس ثيابا لا يلبس أحد، أو يتميز الإنسان بقصة شعر معينة بحيث إذا رؤي في مكان كان مميزا على الآخرين، وهذا أيضا دليل كبر وعب، حتى لو حلف صاحبه بأغلظ الأيمان أنه ما يفعل ذلك تكبرا فهو كاذب في يمينه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا ثابت عند أحمد وأبي داود وابن ماجه، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة. من لبس ثوب شهرة، يريد أن يتميز على الآخرين وأن يكون بارزا بينهم، من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة. فهذا من الذل والصغار الذي يعلوه يوم القيامة بسبب كبره والعياذ بالله. كذلك يدفع الإنسان الكبر عن نفسه بأنه لا يصعر خده للناس ولا يمشي في الأرض مرحا، كما قال المولى سبحانه وتعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، فنهى المولى سبحانه وتعالى عن ذلك. وبعد ذكر بعض الصفات السيئة في سورة الإسراء، ومنها أن يمشي الإنسان في الأرض بكبر وعنجهية، قال المولى سبحانه وتعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هذا أمر، الكراهة هنا ليست على بابها عند الفقهاء والأصوليين، الكراهة هنا يعني أمر بغيض إلى الله عز وجل، لا يحبه الله عز وجل، بدليل أن ذكرت في هذه الصفات غالب الفواحش من الزنا والقتل وما إلى ذلك، وذكر في آخرها: ولا تمشي في الأرض مرحا. ثم علل المولى سبحانه وتعالى لماذا يتكبر الإنسان، لماذا يتعاظم: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي مسند الإمام أحمد أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: من تعظم في نفسه أو اختال من الخيلاء، من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. وأيضا قال أهل العلم: يدفع الإنسان الكبر عن نفسه بقبول الحق من الآخرين. بعض الناس يرى الحق عند البعض الآخر ومع ذلك لا يقبله، لماذا؟ لا، لأنه يحتقر القائل بالحق. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال: بحسب امرئ من الشر، يعني يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذا الحديث يوضح معنى عظيما فيما ذكرناه. قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنة ثوبه حسنا ونعله حسنة، فهل هذا من الكبر؟ يعني إذا أردت أن ألبس ثيابا جميلا، أو أردت أن ألبس حذاء أو نعالا جميلة، هل هذا من الكبر؟ لأن بعض الناس يظن أنه إذا لبس أي ثياب جميل أو تحلى بأي ثياب أن هذا من الكبر وأنه ينبغي أن يدع هذا. نقول: لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هذا من الكبر، ما دمت أنك لا تفعله استعلاء على الآخرين، ولا تفعله كما ذكرنا تميزا وشهرة على الآخرين، فلا شيء فيه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في ذلك بقوله: إن الله جميل يحب الجمال. فحري بالإنسان أن يكون جميلا في شكله، في هيئته، في لباسه. إذن ما هو الكبر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني دفعه، بطر الحق يعني دفعه، يرى الإنسان الحق ومع ذلك لا يأخذ به. وبطر الناس احتقار الآخرين، كلما رأى إنسانا أنقص من قدره احتقارا له، فهذا هو المتكبر والعياذ بالله. وفي رواية وغمص الناس بالصاد، وغمص الناس أيضا يعني صلى الله عليه وسلم أن يحتقر الإنسان الآخرين. فإذا رأيت من نفسك محبة لصفاتك لشخصيتك، رأيت ذلك يؤدي بك إلى عجب وافتخار، وذلك أيضا يؤدي بك إلى انتقاص لقدر الآخرين، فينبغي أن تعالج نفسك وأن تتذكر صدر الحديث، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. وفي الجملة كل صفة يحب أن يتباهى بها الإنسان على الآخرين أو أن يستعلي بها فهو فيه شيء من الكبر بحسب ما يفعل، فربما يرخي الإنسان ثيابه لا لشيء، وذلك محرم أيضا، لكن يزداد الأمر خطورة إذا أرخاه الإنسان خيلا. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم خطورة ذلك وعقوبة ذلك. وربما يفعل الإنسان في فرحه شيئا معينا أو في ميت عنده من صوان وغيره لا لشيء إلا استعلاء على الآخرين، كل ذلك داخل في الكبر، فنعوذ بالله من الكبر ومن المتكبرين. فصفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكرم الخلق وأبر الخلق وأعبد الخلق صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الناس صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان سيد المتواضعين، وجاء تلاميذه من بعده أصحابه رضوان الله عليهم على نفس النهج وعلى نفس المنوال، كانوا آدب الناس وأكثر الناس تواضعا رضي الله عنه. فهذا يؤخذ من قول الصديق لما قال له بلال: هل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأرجع الأمر إلى بلال، وأبو بكر هو الذي أعتق بلالا رضي الله عن الجميع. وأيضا يؤخذ من قوله للنبي صلى الله عليه وسلم: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثم فوائد أخرى من الحديث أذكرها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيضا أقول سريعا، يؤخذ من هذا الحديث حمد الله على النعم، وهذا من فعل أبي بكر الصديق لما رأى أبو بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتضاه إماما مكانه، رأى أن هذه نعمة، وهذه نعمة الإمامة في الدين، هذا شيء يحبه الإنسان، صحيح لا يستعلي به على الآخرين، لكن أنت ترى في القرآن من صفات عباد الرحمن أنهم في دعائهم قالوا: واجعلنا للمتقين إماما. فإذا نال الإنسان إمامة في الدين، إمامة في الهداية، فهذا شيء عظيم يفرح به، وهذا شيء يستحق أن يشكر العبد ربه عليه وأن يحمده عليه. فلذلك لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يأمره أن يصلي، إذا بأبي بكر يرفع يديه ويحمد الله على هذه النعمة. قال ابن حجر رحمة الله عليه: وفيه استحباب حمد الله لمن تجددت له نعمة ولو في الصلاة. يعني ربما تكون في الصلاة وتسمع خبرا طيبا فلك أن تحمد الله سبحانه وتعالى على هذا. ومهما أوتي الإنسان من عطاء، مهما أوتي الإنسان من نعمة، إلا أن حمد الله سبحانه وتعالى أعظم وأجل من هذه النعم، هذا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ففي سنن ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد النعمة إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ. أعطى العبد، يعني العبد لما جاءته النعمة قال الحمد لله، فهذا الذي أعطاه العبد والذي أخذ النعمة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان قوله الحمد لله أفضل من النعمة التي أخذها. يعني كما مثل أهل العلم، لو أن الإنسان رزق بمال كثير أو ببيت جميل واسع فسيح طيب على أفضل ما يكون، فقال العبد الحمد لله هكذا بلسانه موقنا بقلبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قول العبد الحمد لله أفضل من هذه النعمة التي أخذها الإنسان. تخيل لو أن الإنسان أخذ الدنيا وما فيها فقال على ذلك الحمد لله، كان قوله الحمد لله وهو كذلك أفضل من الدنيا وما فيها. وعند أحمد والطبراني عن عمران بن حسين قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن أفضل عباد الله تبارك وتعالى يوم القيامة الحمادون. حماد صيغة مبالغة، كثير الحمد، يحمد الله كثيرا خاصة مع تجدد النعم، كلما أتته نعمة حمد الله عز وجل، وهذا الحمد وهذا الشكر مؤذن بازدياد النعم. يعني كلما حمدت الله كلما شكرته زادك الله سبحانه وتعالى من واسع فضله. قال أهل العلم وحمد الله يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، فاللسان يحمد والقلب يوقن والجوارح تسخر في طاعة الله، فأنت بذلك حامد لله عز وجل. وكل نعمة يؤتاها العبد من حمد الله سبحانه وتعالى أن يسخر العبد هذه النعمة في طاعة ومرضاة المولى عز وجل. فهذا درس أيضا يؤخذ من هذا الحديث. ويؤخذ أيضا من هذا الحديث أن الإنسان ينبغي أن ينزل الناس منازلهم. صحيح الناس السواسية كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا نرى الآن أننا نقدم أهل الدنيا خاصة في الأماكن العامة وما إلى ذلك وفي الطرقات، نقدم أهل الدنيا ونؤخر عباد الله الصالحين وأولياء الله. فنقول لا، بل من إنزال الناس منازلهم أن الإنسان يقدم عباد الله الصالحين، وهذا هو المقدم عند الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأيضا من الفوائد الفقهية التي تؤخذ من الحديث أن إمام القوم الراتب هو الذي يؤم الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم حين يكون موجودا فهو إمام الناس، فإذا تغيب الإمام الراتب فإن الذي يؤم الناس أفضلهم بعد الإمام الراتب. يعني لما تغيب النبي صلى الله عليه وسلم نظر بلال في الصحابة فرأى أن الصديق رضي الله عنهم أفضلهم علما وتقوى ومكانة، وأنه أولى الناس بمكان النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وحسم لنا هذه القضية، قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فبين صلى الله عليه وسلم هذا في غير الإمام الراتب، إذا كان الإمام الراتب موجودا فلا يتقدم عليه أحد حتى ولو كان الموجود أقرأ منه، لكن إذا إلا بإذنه طبعا، لكن إذا لم يكن إمام الراتب فيتقدم القوم أفضلهم من حيث القراءة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا من الفوائد الفقهية أن الحركة القليلة في الصلاة خاصة إذا كانت لحاجة لا تبطل الصلاة، الحركة القليلة في الصلاة لا تبطل الصلاة، وإنما يبطلها الحركة الكثيرة وما كان لغير حاجة. وأيضا الإنسان إذا التفت لضرورة فهذا الالتفات لا يبطل الصلاة، إن أبا بكر رضي الله عنه لما أكثر الناس التصفيق التفت، ومع ذلك ما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاته باطلة، لكن قال أهل العلم الالتفات الذي عناه أهل العلم، الالتفات الذي عني بأنه لا يفسد الصلاة إنما هو التفات النظر ليس التفات الصدر أو التفات القدمين، هذا يبطل الصلاة لأن به لا يكون الإنسان متجها للقبلة، ومع ذلك يكره التفات النظر، والالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يجوز للإنسان أن يتقدم خطوة أو خطوتين خاصة في الصلاة، خاصة إذا كان سيسد فرجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يمشي بين الصفوف، وهذا أيضا فائدة أخرى أن سير الإنسان بين الصفوف لا شيء فيه، فقط لا يجوز لك أن تمشي بين أمام منفرد أو أمام الإمام، لكنك لو مشيت بين الصفوف هذا لا شيء فيه. وأيضا فيه من الفوائد كما أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم للأمام وتأخر أبو بكر، فهذه الخطوات لا شيء فيها. فربما يجد الإنسان في الصف الأمامي أو المقدم فرجة ويتقدم إليها، فهذا لا بأس به، بل هذا ممدوح وداخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله. أيضا إذا ناب الناس في صلاتهم شيء، فإن الذي يشرع لهم التسبيح. ذلك لما صفق الرجال أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنما التصفيق للنساء، فلو أن الإمام نسي شيئا، حدث شيء في الصلاة، فالمشروع للرجال أن يسبحوا، والمشروع للنساء. فربما يكون مثلا الإنسان يصلي بمكان فيه نساء ويصفق النساء، أو يصلي بأهله، فإذا حدث نسيان في الصلاة أو خلل في الصلاة فالمشروع للنساء التصفيق. والتصفيق هنا كما بين أهل العلم وكما هو وارد في الأدلة ليس تصفيق الراحة على الراحة، يعني لا يكون هكذا تصفيقا باليدين، وإنما بأن تضرب المرأة بباطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر، هكذا تضرب المرأة هكذا، فهذا هو التصفيق المشروع من النساء. قال أهل العلم هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما التصفيق للنساء، هل يؤخذ منه أنه لا يصفق الرجال طبعا داخل الصلاة لا يصفقون، ولا حتى خارج الصلاة؟ التصفيق خارج الصلاة للرجال أهل العلم فيه على قولين، منهم من حرمه ومنهم من كرهه، يعني أقل الأقوال فيه الكراهة. وقالوا المعهود عن السلف رحمة الله عليهم أنهم إذا رأوا ما يسرهم، نحن الآن إذا رأينا خاصة في الحفلات وما إلى ذلك ما يسرنا يصفق الناس، لا، كانوا رضوان الله عليهم ورحمة الله عليهم إذا رأوا ما يسرهم فإنهم يسبحون أو يكبرون، يعني فرحا بما آتاهم الله من نعمة. وأنتم أيضا تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آتاه ما يسره سجد شكرا لله عز وجل، فهذا ما يشرع عند فعل أو عند مجيء الإنسان خير، أو أن يدفع الله سبحانه وتعالى نقمة عنه. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر هزلنا وجدنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين واعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لما يريد، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المسلمين المستضعفين في كل بقعة من بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المسلمين المستضعفين في الأقصى يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بهم وبمن يعاونهم يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا جبار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تهلكهم يا رب العالمين. اللهم ارفع راياتنا وسدد سهامنا واجعلنا عبادا لك وحدك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.